أو غير زكي؟ قال وإن تغيب عني، قال وإن تغيب عنك ما لم يصل أو تجد فيه أثرا غير سهمك. قال أفتني في آنية المجوس إن اضطررنا إليها. قال اغسلها وكل فيها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو داود سليمان بن الأشعث رحمه الله، ونحن الآن في آخر كتاب الصيد، وقد شرحنا هذا الحديث وقرأناه، لكن علشان نقرأ اللي بعده من الأحاديث التي بقيت. يقول الإمام أبو داود رحمه الله: باب في الصيد، يعني الحديث تابع لباب الصيد. يقول حدثنا محمد بن المنهال الضرير قال حدثنا يزيد بن زريع عن حبيب ابن المعلم كما هو مشهور من السادسة أبو محمد البصري قال حدثنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، والمشهور أن جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم أجمعين قال أن النبي عليه الصلاة والسلام أتاه أعرابي يقال له أبو ثعلبة الخشني، وقال له أبو ثعلبة الخشني واسمه دجانة، جندب بن دجانة أو قريب من هذا. يقول فسأله عن الكلاب المكلبة، يعني المعلمة، عنده كلاب شيئا معلم وشيء ما علم، ولكن سأله عن الكلاب المكلبة يعني المعلمة للصيد اللي علم صاحبها يعلم الكلب يوريه الصيد ثم ينظر يركض الكلب يركض ثم بعد ذلك يدعيه، فإذا دعاه رجع قبل أن يصل الصيد ثم يرسله ثم يدعيه يرجع ثم يرسله الثالثة يخليه يمسك، فإذا تعلم هذا ومسك لصاحبه فإنك تأكل الإنسان. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لجوابه له: إذا أمسك كلابك المعلمة المكلبة المعلمة أمسكت فكل، ذكيت أو ما ذكيت كل واحد مدى مسك الكلب ومات بمسكة الكلب فهو حلال كله، فهو حلال ما دام الكلب مسكه ومات من مسكة الكلب فهو حلال كل. كذلك القوس ما دام مات بغربة القوس فكل، سواء ذكيت أو لم تذكي كل واحد، ذكيت أو لم تذكي، هذا إذا مسك الكلب ولم يأكل لنفسه، فإن جرح وأكل لنفسه فلا يجوز أن تأكل، لأنه ربما أمسك لنفسه، لأنه هو أحيانا الحيوان قد يكون شرف وقد يكون جائع وقد يكون ثم يأكل من الصيد، فإن أكل فلا تأكل، وإلا أمسك ولم يأكل فإنه أمسك لك، فكل الصيد الذي أمسك كلبك المعلم سواء أكل سواء ذكيت أو لم تذكي، لأنه إذا مسك ومات خلاص مسك الكلب يعتبر ذكاء تكفي. كذلك القوس إذا رميته وأخذ عنك مدة طويلة ووجدت الصيد اللي فيه سهمك وليس في أثر غير سهمك فكل، سواء ذكيت أو لم تذكي، يعني سواء أردت أن تذكي أم فلان، لأن القوس حينما يجرح الصيد هو ذكاته خلاص، أحد ذكيت أو لم تذكي. فالشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام أباح الكلاب المعلمة المكلبة يعني المعلمة أباحها، إذا علمت الكلب يعلم يهدس على الصيد ثم يدعى ثم يرجع ثم يهد على الصيد ثم يرجع، فإذا تعلم أنه يذهب ويمسك الصيد يتعلم فحينئذ أمسك سم الله عليه وكل، سواء ذكيت أو لم تذكي، يعني ذكيت الحلق أو ما ذكيت الحلق، لأنه مدى مسك الكلب فمسك الكلب ذكات. نعم. قال أفتني في آنية المجوس. قال أبو ثعلبة أفتني في آنية المجوس الذين يأكلون بها، ماذا نصنع بها؟ قال المجوس اغسلوها، آنية المجوس وآنية الكفار وآنية حتى اليهود والنصارى اغسلها الإنسان وكل فيها، لأن الماء يطهر كل شيء، حتى السم يطهر الماء، السم حتى السم يطهره الماء، فالإناء إذا أكل فيه الكافر سواء مجوسي أو غير مجوسي أكل فيه الكافر يطهره الماء، لأن الماء يطهر من كل شيء. طهارتنا حينما نصلي إذا ما توضيت بالماء ما صحت صلاتك، والصلاة أعظم من الأكل والشرب. نعم. باب في صيد قطع منه قطع. قال رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي واقد قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة. يقول الإمام أبو داود رحمه الله: باب ما أبين من الحي فهو ميت. هذا لفظ الحديث: ما أبين من الحي فهو ميت، يعني ما قطع من الحي فهو ميت. كان العرب يقطعون لية النعجة، يقطعون لية الطلي، يأخذونها ويذوبونها وهو حي، والطلي حي والنعجة حية. فحرم الرسول عليه الصلاة والسلام، قال: ما قطع من ما أبين من الحي فهو كميت كميتته. إذا قطعت اللية فكأنه مات الطلي كله، فاللية ميتة. أو قطعت رجل، أو قطعت حاجة، أو انكسرت رجل وأردت أن تقطعها من الحي فميتة، فهي ميتة. ما أبين من الحي فهو ميت. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا هاشم بن القاسر أبو النضر قال عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار قال عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار الليثي قال عن أبي واقد الليثي أيضا رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما سئل عن اللحم يقطع من النعجة، اللية تقطع وهي حية من النعجة أو من الطلي، أو جبسنا من ناقة إذا صار كبير مرة واحدة تسكين حادة أو سيف ثم يقطع يشال الودك هذا كله الشحم يشيلونه منها. فأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن هذا كله ميتة، ما أبين من الحي فهو كميتته، كأنه مات فطيس خلاص ميتة. كل شيء تأخذه من الحية، من طلي حي أو من ناقة حية أو من جمل حي أو من ناقة حية، فهو كالميتة، فهو كميتته، حرمت عليكم الميتة، معناه أنه حرام. نعم. باب في اتباع الصيد. قال رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني أبو موسى عن وهب بن منبه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقال مرة سفيان: ولا أعلمه إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سكن البادية جفا، ومن اتبع الصيد غفل، ومن أتى السلطان افتتن. يقول ما أبو داود رحمه الله: باب في اتباع الصيد، يعني اللي يتبع الصيد ويصير أعرابي ويبدو علشان يتبع الصيد، أو يخرج كل يوم يتتبع الصيد بيونيتاته ورشاشاته، هذا يجفو يجفو. من تتبع الصيد جفا، مثل الأعراب الجفاة الآن الذي لا يعرفون مثلا وضوء ولا يعرفون غسل من الجنابة، يتبع غنمه أو يتبع إبله في الصحاري، ولا عنده ما يغتسل ولا عنده ما يتوضى، يضرب يده يديه بالتراب ويصلي، ويضرب يديه بالتراب عن الطهارة الصورة، ويضرب يديه بالتراب عن الطهارة الكبرى ويصلي. لا جمعة، الجماعة موجودة يصلون جماعات، لكن جمعة ما فيه. فالأعراب جفات. يقول النبي عليه الصلاة والسلام، يقول أبو داود حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو موسى عن وهب بن منبه عن ابن عباس رضي الله عنهما. نعم. قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سكن البادية جفا. يقول ابن عباس: من سكن البادية جفا، ومن تتبع الصيد أيضا جفا، ومن سكن من تتبع الصيد غفل، يعني يغفل عن ذكر الله تعالى وتقدس. من سكن البادية جفا، لا شك أنه يجفو ويصيبه العرق ويصيبه الوسخ، ويتربى عليه النمل القمل والصيبان وما إلى ذلك، لأنه ليس عنده ماء يغتسل ولا عنده شيء يتطهر به. فمن سكن البادية صار أعرابي جفا، لا شك فيها، يجفو طبعه يجفو. ومن تتبع الصيد غفل، يغفل عن ذكر الله تعالى وتقدس، لأنه يلهو بالصيد اللي أمامه، يتبع يقوم يطلع من طلوع الشمس بسيارة أو بغيرها، ثم يتبع الصيد الجميلة، الصيد جميلة الصيد يعني مجموعة الصيد يتتبعها بالرشاشات، هذه يصيد إلى الظهر، ما لا يذكر الله ولا يسبح ولا يهلل، همه هو يفعله، همه العمل اللي يعمله، فهو يغفل عن ذكر الله تعالى وتقدس، وحتى عن الصلاة أحيانا. ومن دخل على السلطان افتتن، يعني أن المال الآن مال الدنيا فتنة كلها، والمال عند السلطان، فلا يدخل على السلطان اللي يريد المال، فهو يفتتن، لا شك في هذا، يفتتن لأن المال كله عند السلطان، والدنيا كلها فتنة، والمال عند السلاطين، فإذا دخلت على السلطان تريد المال فإنك تفتتن، لابد أن تفتتن الإنسان، لأنك أما تسأله وتمدحه أو لا تمدحه، المهم أنك إذا دخلت عليه تطلب المال فإنك تفتتن الإنسان، تفتتن لأنها فتنة، لأن المال فتنة، والمال عند السلاطين، ولا يذهب إلى السلطان أحد إلا يطلب مال، فإذا دخل عليه يريد المال فإنه يفتتن. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا الحسن بن الحكم النخعي عن علي بن ثابت عن شيخ من الأنصار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى مسدد قال ومن لزم السلطان افتتن. زاد وما ازداد عبد من السلطان دنوا إلا ازداد من الله بعدا. يقول لما أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن عيسى. نعم. محمد بن عيسى. محمد بن عيسى الطباع قال حدثنا محمد بن عبيد. محمد بن عبيد قال عن الحسن بن الحكم. عن الحسن بن الحكم قال عن عدي بن ثابت. عن عدي بن ثابت عن شيخ من الأنصار. عن شيخ من الأنصار عن أبي هريرة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول زاد أبو هريرة في حديث ابن عمر ابن عباس. ابن عباس ثلاثة اللي هو ذكر ثلاثة وهنا زاد أبو هريرة واحد وهو أن من مزداد عبد من السلطان دنوان إلا ازداد من الله. وهو مزداد عبد من السلطان دنوان إلا ازداد من الله بعدا، لأن السلطان يفتن عنده الأموال ويفتن الناس ومن دخل عليه وازداد منه قربا ازداد من الله بعد، لأنه قد يفتتن تفتنه الدنيا كما فتنت غيره، تفتنه الدنيا. ولهذا الصالحين من العباد كثير من الصالحين وكثير من العلماء الإسلام السابقين لا يدخلون على السلطان ولا يعرفهم السلطان ولا يرضهم، بل السلطان هو اللي يعنوا إلى الشخص. العالم يجيها السلطان ببيته ويسأله عن مسائل الدنيا أو مسائل الآخرة، يسأله عن مسائل الذي تهم الدولة أو يسأله عن أمور دينه أو عن دنيا. هذا هارون الرشيد أتى واحد من العلماء وله ولديه الأمين والمأمون، ولما قرب منه وأخبرت الجارية أن الخليفة جاء قال أطفئ السراج أطفئ السراج، فأطفأت السراج ودخل صار يتلمس تلمس ما يدري وين هو العالم الذي جاي بيسأله ما يدري في أي مكان، الغرفة مظلمة والسراج أطفي حتى وصل إلى ركبته فجلس عنده ركبته وصار يسأله كذا ويسأله كذا. هذا من الزهد، هذا زيادة من الزهد والورع، ولا الأفضل أنك تركت السجار السراج وجاك في بيتك أكرمه الإنسان لو بالنور ثم إذا سألك أجبه، أما تطفئ السراج علشان يقول لا يشوف وجهه لا يرى وجه العالم، يقول لا أرى وجه السلطان لا أريد أن أرى وجهه، لأن عندهم أن السلطان ظالم، كل سلطان عندهم فهو ظالم، لابد أن ما يخلو من الظلم الملك والسلطان ورئيس الجمهورية ما يخلو من ظلم العباد ما يخلو، لأنهم بشر وقد يظلموا أتباعهم وهم لا يشعرون، قد الأتباع تظلم وهم لا يشعرون من يدري. فالشاهد أن كثير من العلماء يطفئ النور إذا زاره الخليفة لأجل لا يرى وجهه، لأنهم يقول حتى الدوات تعطيها هي والقلم تعينه فأنك تعين الظالم على ظلمه، لا تعطيه حتى لا قالك أعطني قلم بكتب، لا تقول لا تعطيه الدوات ولا تعطيه القلم لأنك تعين ظالم على ظلمه. الشاهد أنه من تقرب إلى السلطان وازداد قربا ازداد من الله بعد. نعوذ بالله. نعوذ بالله. نعم. وقال في محل من أتى السلطان من لزم السلطان، وقال في رواية من لزم السلطان يعني جلس معه ملازما له افتتن أو أنه حصل له فتنة. نعم. أو أنه ازداد بعدا من الله، قريب من الروايات هذه كلها بمعنى واحد. نعم. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا حماد بن خالد الخياط عن معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير بن نفيل عن أبيه عن أبي ثعلبة الخشني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رميت الصيد فأدركته بعد ثلاث ليال وسهمك فيه فكله ما لم ينتن. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا يحيى بن معين الإمام الحافظ قال حدثنا حماد بن خالد الخياط قال عن معاوية بن صالح قال حدثنا عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبي جبير بن نفير الحضرمي قال حدثنا أبو ثعلبة الخشني أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الصيد. نعم. فقال إذا رميت الصيد فأدركته بعد ثلاث ليال وسهمك فيه فكله ما لم ينتن. يقول إذا رميت الصيد بسهمك فأدركته بعد ساعات أو بعد يوم أو بعد يومين أو بعد ثلاثة وليس فيه أثر إلا أثر قوسك فكله ما لم ينتن يروح يعفن لا تأكله، لأنه إذا عفن يضر بني آدم. العفونة تضر، فلا تأكل إذا عفن ولا تأكل إذا كان فيه أثر غير أثر قوسك. لو مثلا طاح بماء وإلا رأيت مثلا نهر سباع عليه فربما قتله السبع وهو لم يمت من قوسك فلا تأكل. إذا رأيت آثار سباع أكلته أو أكلت منه أو رأيت أنه غريق بماء فلا تأكل، لأن تحريم، لأن التحريم يغلب على الحلال، المحارب جانب التحريم يغلب على الحلال. فإذا رأيت أن سبع أكل منه، أكل عضو من أعضاه وكذا لحمة من لحمه ناشه فلا تأكله، لأنه ربما أن السبع هذا أكله وهو حي فيصير ميتا، لا يجوز أن تأكل منه. نعم. قال أبو داود رحمه الله: كتاب الوصايا، باب ما يؤمر به من الوصية. قال رحمه الله: حدثنا مسدد بن مسرهد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله يعني ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصى فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. يقول ما أبو داود رحمه الله: لما انتهى من كتاب الصيد أتانا بالوصايا، الوصايا والهبة والهدية والمواريث كلها في أبواب متتابعة ستأتينا. يقول كتاب الوصايا، والوصايا لغة، الوصية لغة هي وصل الحياة بالموت، عند يصل الإنسان حياته بموته هذه لغة. وأما في الشرع فإنه يوصي لفلان بن فلان كذا ولفلان بن فلان كذا، وصية لا يمكن أن تنفذ إلا بعد الموت. والفرق بين الوصية والهبة أن الهبة في الحياة والوصية بعد الموت، الهبة تنفذ في حياة الرجل، وأما الوصية فلا يمكن أن تنفذ إلا بعد موته، لأنها وصية، والوصاية لا تكون إلا وهي الأمر، الأمر بتنفيذ كذا وكذا، أوصي أولادي بتنفيذ كذا وكذا. وصية أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن يوصي أولاده بأن يتقوا الله ويصلح ذات بينهم ويطيع الله ورسوله، ثم أوصي لفلان بن فلان بكذا ولفلان بن فلان بكذا، إلا الوارث فلا وصية له، ثم يوصي بما شاء. الشاهد أن الوصية في اللغة هي وصلة الحياة بالموت، يصل الحياة بموته، يعني لما يوصي بكذا ويوصي بكذا ويوصي كأنه حي، نفذ أولاده ما أوصى به كأنه حي وصفه، فوصل حياته بموته. وفي الشرع أمر، الأمر بتنفيذ شيء لفلان ولفلان وفلان، الأمر بتنفيذ هذا كذا، فلان له كذا ولفلان كذا، فينفذه أولاده، لا يجوز لهم أن يضموه إليهم ولا أن يرثوا ويجعلوه ميراث. الوصية يجب أن تخرج، لأن الوصايا معدودة من الحقوق التي يجب أنها للحي، للميت، من الحقوق التي للميت ليس للحي، الحي له المال، لكن الوصية تبدأ بعد الديون، بعد وصية يبدأ من المتروك قيمة الكفن مع مؤنة يحتاجها إلى الدفن، ثم الوصايا، ثم وارث يلي، فافهم. فهذا مذهب ابن حنبلي، يبدأ من المتروك يعني التركة، يبدأ من التركة، ما الذي نبدأ به حينما يموت الميت؟ نبدأ بأي شيء؟ يبدأ من المتروك قيمة الكفن، الكفن وحفر القبر والعمال الذي يشيلونه إذا كان ما يشال مجانا أو ما يحفر له قبر مجانا، يعطون من التركة، من رأس مال التركة قبل قسمتها، يبدأ من المتروك قيمة الكفن مع مؤنة يحتاجها إلى الدفن. اللي يدفنونه يحتاجون إلى مونة، يحتاجون مثلا إلى حفر قبر، يحتاجون إلى أحضار لبن، إذا أحضار مثلا ماء، إذا أحضار، وكلها بالفلوس تعطيهم من التركة، من رأس مال التركة. يبدأ من المتروك قيمة الكفن مع مؤنة يحتاجها أولي الدفن، ثم الوصايا. بعد ما تنتهي من مؤنة الدفن وتدفنونه ترجعوا إلى البيوت، نفذ الوصايا على طول، ثم الوصايا، ثم وارث يلي، فافهم. فهذا مذهب ابن حنبلي، مع أن الديون لابد قبل الوصايا، الديون توفى قبل الوصية، الديون إذا كان عليه دين إن كان برهن فلا بد أن يوفى قبل الوصايا، وإذا كان بدون رهن فكذلك يوصى، إلا أن الرهن يقدم، الدين برهن يقدم على غيره، ثم بعده الدين المطلق، ثم بعده الوصايا. نعم. قال حدثنا مسدد بن مسرهد وله نسب طويل ينكره بعض العلماء، لكن هو ثابت صحيح، لكنه ثابت صحيح، ابن ماهك الأسد آخره، نسب طويل، لكن بعضهم يقول ليه يجر له كذا، ابن مسرد، ابن مغربل، ابن طربل، ابن كذا، هذا كله غلط في غلط، لكن من يقول أنه غلط؟ هذا سنسبه الصحيح، غلط ولا ما هو غلط؟ الشاهد يقول مسدد رضي الله عنه حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله بن عمر عن عبيد الله العمري بن حفص بن عمر بن عاصم بن عمر قال النافع عن ابن عمر, النافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه نعم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصى فيه يبيت ليلتين إلا وصية. يقول ابن عمر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من حق امرئ مسلم يبيت ليلة وعنده شيء, يعني إذا كان عندك مال الإنسان تحتاج إلى وصية, ما من حق امرئ مسلم عنده شيء إلا وينام ليلة إلا وصيته مكتوبة عند رأسه, تقول لفلان كذا ولفلان كذا ولي عند فلان كذا وأوصي لفلان بكذا, تكتب وصيتك الإنسان ولا تقدم ولا تؤخر. بعض الناس يشرد يقول كيف أكتب وصية, يعني بموت؟ نعم تبي تموت بكرة ولا بعد ولا طال الزمن ولا قصر, تبي تموت اجعل وصية تحت رأسك, وإذا شئت أن تغير أو تبدل فيها ما دمت حيا لك أن تغير وتبدل فيها, لكن لا تنام إلا وردة الصية عند رأسك, فلان له كذا وفلان له كذا وزوجتي الفلانية ما أديتها صداقة وزوجتي خلعها ما أخذته وفلان اللي عنده كذا وفلان اللي عنده كذا وعلي كفارة أديها ورثتي وعلي حج ما حجيت وإلى آخره. أوصي الإنسان بما عليك, إذا كان عليك حقوق للناس أو للناس عليك لك حقوق فاذكر وصيتك الإنسان. ما من حق امرئ مسلم يعني الواجب على المسلم إذا لا يبيت ليلة إلا وورقته وصيته مكتوبة عند رأسه, تبيت الإنسان تخليها بصندوقك ولا تخليها عند رأسك ولا تحطها مكان محفوظ ما يتغير ولا يتبدل, لا يجوز أن يأتي بها أحد ويلعب بها أحد من أولادك أو من بناتك أو من زوجاتك, لا يمكن تمكن أحدا منها, وأخفها عن الجميع أخفها, حطها بصندوق وقفل الصندوق وحطها عند رأسك بغرفة ما تدخلها إلا أنت, ولك أن تغير وتبدل, لك ما دمت حيا أن تغير فيها وتبدل, هذا سدد ما عليه وهذا ما سدد اللي عليه وهذا أعطيته كذا بعد الوصية وهذا تلها, تكتب ورقة مع الوصية أو تغير الوصية بكملها كلها من أولها إلى آخرها وتأتي بوصية جديدة, لك ذلك الإنسان ما دمت حيا فأنت حر في وصيتك تغير فيها وتبدل. أما الوقف فلا, الوقف فلا, إذا كتبت بيتا وقف وقلت هذا وقف لوجه الله فلا تبدل ولا تغير, يبقى وقف إلى يوم القيامة. نعم. قال رحمه الله حدثنا مسدد ومحمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة قالت ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا بعيرا ولا شاة ولا أوصى بشيء. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا مسدد ومحمد بن العلاء قال أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية الضرير قال عن الأعمش سليمان بن مهران قال عن أبي وائل شقيق بن سلمة قال عن مسروق بن الأجدع عن عائشة رضي الله عنها الهمداني, مسروق بن الأجدع الهمداني, وكثيرا ما يأتي أسئلته عن عائشة رضي الله عنها, واحد من الإخوان صنف كتاب في أيامنا هذه يقول لا مسروق ما أدرك عائشة, إنا لله من لنا المصائب اللي تأتينا هذه, ما أدرك عائشة ليه الحين نص البخاري عن مسروق عن عائشة ونص مسلم عن مسروق, نلغي كتابنا وكتب البخاري علشان شخص اتبع هواه, فالشاهد أن مسروق أدرك عائشة ويسألها كثيرا وأتت أسئلته في البخاري ومسلم, يا أمه ما تقولين في كذا وكذا, يا أمه ما تقولين في كذا وكذا, فهو أدرك عائشة إدراكا صحيحا وأخذ عنها أخذا صحيحا, وحديث مسروق عن عائشة صحيح في الصحيحين. يقول مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام ما ترك دينارا ولا درهما ولا ولا بعيرا ولا أوصى بشيء, ما ترك دينار ولا ترك درهم ولا ترك شات ولا ترك بعيد ولا أوصى بشيء عليه الصلاة والسلام, مات على ما هو عليه على فطرة الإسلام ليس وراه حتى الدينار ما وراه درهم ما وراه عليه الصلاة والسلام, وهذا يجب على أمة محمد أن يقتدوا به, أن لا تجعل إنسان وراك شيئا تطالب به يوم القيامة, لأنك إذا أتيت ربك عريان يوم القيامة بيصير خفيف, المخفون يعبرون الصراط خفيفين والمثقلون يبقون 50 سنة أو 50,000 سنة ما يدخلون الجنة المثقلون, فالإنسان يصير من المخفين أحسن. فالرسول عليه الصلاة والسلام مات ولم يخلف درهم ولا دينار ولا بعير ولا شاة ولا شيء, إنما خلف أعبدا أعتقهم عليه الصلاة والسلام, مماليك أعتقهم وجواري أعتقهم وسيوف ورماح في سبيل الله جعلها في سبيل الله، وأخذها أبو بكر بعده على رضي الله عنه. وجاءت فاطمة تطالب، قال الرسول يقول إن لا نورث ما تركنا صدقة، لا نورث، الأنبياء لا يورثون لأنه ما تركوا دنيا، الدنيا اللي تركوها ما تركوها، كل الدنيا التي بنى يديهم أمضوها قبل أن يموت عليه الصلاة والسلام، فليتركونه. أما أنه للجهاد في سبيل الله كالخيل مثلا والسيوف والرماح تؤخذ في الجهاد في سبيل الله، فما تركنا فهو صدقة وللجهاد في سبيل الله ولعز الإسلام والمسلمين. أن الأموال تقسم لم يترك عليه الصلاة والسلام أموالا تقسم مطلقا. فالشاهد أن عائشة تقول ما ترك من الدنيا شيء، جميع الدنيا اللي تضرب عليها الناس ويتقاتلون عليها من دراهم ودنانير وغنم وغيرها، وما ترك شيء ولا بعارين ولا شيء، ما ترك إلا أنه ترك السيوف وترك الرماح للجهاد في سبيل الله. أخذها أبو بكر واستولى عليها بعده، وقام خليفته مقامه، خليفة رضي الله تعالى عنه قام مقام الرسول عليه الصلاة والسلام في إعزاز الدين وإنفاذ ما تبقى ما اتضح من الشريعة، إنفاذ ما اتضح وإرسال الجيوش وعقد الرايات لأجل لا يبقى مشرك في الأرض، لأن المشرك لا يحق له أن يبقى في الأرض. فأرسل 5 رايات، لما تولى أبو بكر عقد 5 رايات لخمسة أمراء، أرسلهم يفتحون الأقطار الإنسان الكافرة، وأنه لا يحق للكافر أن يعيش في الأرض. نعم. باب ما لا يجوز للموصي في ماله. قال رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة وابن أبي خلف قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه قال مرض مرضا، قال ابن أبي خلف بمكة، ثم اتفقا أشفى فيه، فعاده رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن لي مالا كثيرا وليس يرثني إلا ابنتي، أفأتصدق بالثلثين؟ قال لا. قال فبالشطر؟ قال لا. قال فبالثلث؟ قال الثلث، والثلث كثير، إنك أن تترك ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة إلا أجرت بها حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك. قلت يا رسول الله أتخلف عن هجرتي؟ قال إنك إن تخلف بعدي، إنك إن تخلف بعدي فتعمل عملا صالحا تريد به وجه الله لا تزداد به إلا رفعة ودرجة، لعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. ثم قال اللهم أمض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. يقول الإمام أبو داود رحمه الله باب ما لا يجوز للموصي، باب ما لا يجوز للموصي أن يتجاوزه. لك حد من الحدود توصي فيه الإنسان، لكن تتجاوز لا، ممنوع. حتى في مالك التي تتصرف فيه ما يمكن تتوصي بشيء يضر ورثتك الإنسان. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عثمان بن أبي خلف وابن أبي خلف محمد بن أبي خلف قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري قال حدثنا عامر بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه مرض بمكة في حجة الوداع، وزاره الرسول عليه الصلاة والسلام يزوره في مكانه اللي هو مريضا فيه، فاستفتى الرسول عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله إني كما ترى وإني أشفيت على الموت. يقول أته مرض أشفى، أشفى يعني أشفى فيه على الموت، يعني وصل إلى حد قد يموت منه، يعني مرض مرضا شديدا حتى أشفى، يعني وصل إلى حد قد يموت، أشفى على الموت. فقال يا رسول الله إني كما ترى مريض مرضا شديدا ولا أدري عافى أو ما عافى، ولي أموال كثيرة ولا يرثني إلا بنت. اسمع، هذه الساعة ليس وراه إلا بنت، لكن هل رزق أولاد؟ نعم، جاءه 11 ذكر بعد هذه القصة، رزقه الله 11 مولود، 11 ذكر، عمر وعامر وفلان وفلان وفلان، 11 مولود رزقه الله بعد هذه القضية التي ما وراه إلا بنت. يا رسول الله ما وراه إلا بنت والمال كثير، أفأوصي بالثلثين من مالي وخلي ثلث لبنتي؟ قال لا. قال أوصي بالشطر النصف، نصف لبنتي ونصف للفقراء؟ قال لا. قال أوصي بالثلث يا رسول الله، الثلث والثلثين يبقى للورثة. قال أوصي بالثلث والثلث كثير أيضا، حتى الثلث كثير. ولهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول أفضل أن يوصي الإنسان بالخمس، لأن الثلث الثلث كثير، يقول الرسول كثير، حتى الثلث كثير، لكن لو أصيت بالثلث جاد، لو أصيت بالثلث الإنسان جاد. لكن أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه يقول ربنا قال واعلموا أن ما غنمت من شيء فأن لله خمسة، أوصي بالخمس بس، أما توصي بالثلث لا، لأن الرسول قال الثلث والثلث كثير أيضا. إنك انتظر ورثتك أغنياء خير من انتظرهم عالة يتكففون الناس. معنى هذا أنك لابد تترك لأولادك الإنسان مال لألا يحتاجون إلى الناس، لأن الحاجة إلى الناس تجعلهم فقراء، تجعلهم مهانين، تجعلهم ضعفاء، تجعلهم مساكين، تجعلهم في عين الناس لا قيمة لهم. شوفوا أولاد فلان ابن فلان مات عنهم وتركهم فقراء، يشحذون الناس، يتكففون الناس، ما يجدون بيت يسكنونه، ما يجدون ماء وما يجدون كذا. إنك انتظر ورثتك أغنياء خير من انتظرهم عالة يتكففون الناس، عطني فلان وعطني فلان. هذه الحكمة وهذا الأدب وهذا الأمر الصحيح الصارم من الرسول عليه الصلاة والسلام، أن المال لك أن تخليه لأولادك الإنسان، مالك اللي أعطاك الله إياه حلالا اتركه لأولادك يتصرفون كيف يشاء، لكن أعطاك الله الثلث من مالك، أعطاك الله تعالى وتقدس تتصرف في حياة فقراء المساكين، أو يصرف على أولادي أو إخواني الفقراء، أو يصرف على الجهاد في سبيل الله، أو يصرف في حجج للمسلمين، أو يصرف على وجه جهة بر يعني. فإذا صرف على وجهة بر بقي هذا الثلث لك، كأنك الإنسان وصلت حياتك بموتك، كأنك وصلت حياتك بموتك، فعملك الصالح ماشي وأنت حي، ثم عملك الصالح جاري وأنت ميت الإنسان. الشاهد أن الثلث قال له الثلث والثلث كثير، إنك انتظر ورثتك أغنية خير من انتظرهم عالة يتكففون الناس. نعم حقيقة هذا، أن الناس الإنسان لا يترك أولاده، يتكففون الناس، يشحذون الناس، اتركوا اترك لهم أموال واترك مالك، ولو كان أنك مثلا تعذب عليه وتسأل عنه، لكن الرسول أباح هذا، قال ورثك تترك المال لورثك يغنيه خير من يتكففون. معنى هذا أنك تسأل عن المال لا شك في هذا، لكن لا تعذب، لا تعذب عليه، لأنك تركته لأولادك وأولادك يتصرفون فيه، ونيتك الإنسان صالحة، نيتك في ترك هذا المال لأولادك صالحة، وهو أنهم لا يحتاجون إلى الناس ولا يصيرون عالة على الناس ولا يصيرون كلا على الناس، يتصرفون في المال، هذا يأخذ قسطه يبيع ويشتري فيه ويغنيها الله، وهذا يأخذ قسطه وتزوج فيه، وهذا كذا إلى آخره. إنك انتظر ورثتك أغنياء خير من انتظرهم عالة يتكففون الناس. هذا منهج، منهج ضربه الرسول للناس كافة. الشاهد قال يا رسول الله أخلف عن هجرتي، قال إنك إن تخلف فتطيع الله وتطيع رسوله وتفعل كذا وكذا فإن لك أجر تزداد، حتى اللقمة التي تضعها في امرأتك لك فيها أجر الإنسان. انظر تنفق على زوجتك وتؤكلها وتشربها لك أجر عند الله الإنسان. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إنك يا سعد ستخلف وتبقى أياما كثيرة بعدي بعد الرسول، هذا علم من أعلام النبوة أنه سيبقى سعد بعد الرسول مدة طويلة، حتى يضر بك ناس وينتفع بك آخرون، حتى ينتفع بك ناس ويضر بك آخرون. بقي عليه الصلاة بقي رضي الله تعالى سعد بن أبي وقاص بقي إلى خليفة عمر، وعقد له الرايات والجيوش على العراق، ففتح العراق كله بكامله، وهزم أنوشروان وهزم كسرى وهزم ملوك كسرى وهزم عروش كسرى، وأرسلها كلها للمدينة تقسم في سبيل الله، وضر الله به ناس ونفع به آخرون، دخل الإسلام أمم على يديه، هذا انتفعوا به، وضر به ناس لأنه قتلهم على الكفر وهربهم من بلادهم وأخذ أموالهم ونساءهم، ولا شك أنه ضر أناس ونفع الله به آخرون، دخلوا الإسلام، دخل الإسلام أمم من قوم كسرى من الفرس، دخل أمم من على للإسلام، وقتل أمم على الكفر، ونزح أمم سبع أموالهم ونساءهم، وشردهم منهم كسرى، شرد إلى الصين وشرد إلى كل الممالك وتنفيه جميع الممالك اللي يأتي إليه يلجأ إليه تنفيه. في آخر خلافة عمر رضي الله عنه نفاه جميع الممالك، بقي وحده هو نسائه ما يدري في أين يذهب، لأن الرسول دعا عليه اللهم مزق ملكه، فمزق الله ملكه شذرا مذرا، حتى النساء ما بقيت بعده، مات ولم يبقى حتى نساء، كسرى ما بقي شيء، بخلاف قيصر القيصر لما أتاه كتاب الرسول عليه الصلاة والسلام مع دحية بن خليفة الكلبي أخذه حطه فوق رأسه. شوف أخذه حطه فوق رأسه وجمع الجيوش وجمع البطارقة وعظماء المملكة وقال هذا كتاب من محمد. ماذا ترون؟ الرجل نبي وسيملك ما تحت قدمي هذين، هل تسلمون؟ فنفروا نفرة حمر، حمر الوحد، أنت وأنت، وخشي على نفسه. قال أنا قصدي تجربتكم وسؤالكم، ولا أنا وأنا خلاص وأنتم على ما أنتم عليه. ونزل الكتاب لكن ما مزقه، حطه على رأسه. يوم جاءه الكتاب حطه على رأسه، وبعدما نفرت البطارقة ونفرت الضباط منه قال أنا على ما أنتم عليه وأنا على دينكم، بس أشوف أنا قصدي تجربتكم، أشوف أنتم صلب في دينكم ولا ما أنتم صلب. بعد هذا بعدما هدوا أتى بأبي سفيان كما في الصحيحين كما ورد عن ابن عباس عن أبي سفيان صخر بن حرب، فسأله أسئلة: ما تقولون من يتبع هذا الرجل ومن أتباعه وما وهل آباءه من آبائه من ملك وهل هو يتيم وهل هو كذا وهل هو كذا إلى آخره. 12 سؤال يسأل أبي سفيان، جابهم وضعهم وراءه قدامه هرقلة، جابهم وضعهم قدامه وجعل أبو سفيان هو الأول والباقي من وراء ظهره علشان لا يطالعوا له يستحون منه لا يتكلمون بالصدق. وقال له إذا أخطأ قولوا أخطأت، إذا أخطأ أنتم يتسعى لوراء، إذا أخطأ قولوا أخطأت، ما دام أنتم وراءه ولا يطالع بكم ما يستحي من الإنسان، ما دام وراءك ولا وتسأل عن هذا الشخص هو وراءك ما يشوفه ولا يشوفك ما تستحي وتتكلم بما فيه. الشاهد أنه سأل أسئلة وبعد ذلك بقي على دينه، غلب عليه الشيطان. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام دعا على كسرى حتى مزقه الله على يد سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في المبتدأ، ثم عمر رضي الله عنه صار يرسل الجيوش ويرسل الرايات ويرسل إلى كل، ثم عليه رضي الله عنه أرضاه بنى المدينتين الكوفة والبصرة، بناهما كانت ليست مبنيتين، فاقترح سعد أن نبني مدينتين يا أمير المؤمنين لأجل يكون مدد منهما من هذه المدينتين، لأن الطلب من المدينة بعيد علينا، نحن في العراق في أواخر العراق وأنت بالمدينة، والجيوش إذا أتت من المدينة إلى العراق تتعب، لكن بنبني مدينتين تكونان قاعدتين للمسلمين قاعدتي حرب. فاستحسن راي سعد بن أبي وقاص وأمره ببناء المدينتين الكوفة والبصرة. لما بني المدينة صارتا قاعدة حرب صح كما اقترح سعد رضي الله عنه، صح صارتا قواعد حرب تنهض الجيوش من المدينتين على الفرس ويهزمونهم. نعم. قال ولا ترد، اللهم أمضي لأصحابه جرتهم ولا تردهم على أعقابهم، لكن البائس صعب من قبله. يقول الراوي عن الحديث وهو راوي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الرسول بعدما انتهى من مخابرة سعد بن أبي وقاص وأنه سيضر به ناس وينتفع به آخرون وهو علم من أعلام النبوة ومعجزة من معجزة الرسول عليه الصلاة والسلام، حيث حصل ما قرر ما أخبر به عليه الصلاة والسلام حصل في سعد بن أبي وقاص، ثم قال بعد ذلك إنك لن تخلف، ثم قال بعد ذلك اللهم أمضي لأصحاب هجرتهم، يعني من هاجر وأتى غصب عليه أو هاجر وحصل له أمضي له هجرتهم، اللهم أمضي لأصحاب هجرتهم. لكن البائس سعد بن خولة الذي مات بمكة، جاء حاجا ومات بمكة لأنه هاجر ثم رجع ومات بمهاجره المدينة اللي هاجر منها، وهذا شوية فيه نقص قليل. فلكن سعد البائس سعد بن خولة مات بمكة هو الذي قد ينقص أجره، لكن أن الأجر الهجرة قد كتب إنما يرثي له الرسول أنه مات بمهاجره، المدينة اللي هاجر منها جاءه الله بها ومات بها، هذا شيء من الله تعالى وتقدس. هي امرأته التي حصل منها تشريع وهي أنها حامل، ولما مات بعد موته 15 يوما نزل المولود، وقالت رأيتها ابن أخيها قال تشرفين للزواج؟ قالت نعم، قال لا حتى يتم 14 و10 أيام. فسألت الرسول الربيع، فسألت الرسول قال إن سعد بن خولة مات وإني حامل ووضعت الحمل بعد موتي 15، قال حللت الأزواج، تزوج حللت الأزواج. نعم. باب ما جاء في كراهية الإضرار في الوصية. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة ابن عمرو بن جرير عن أبي هريرة قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أي الصدقة أفضل؟ قال أن تصدق وأنت صحيح حريص تأمل البقاء وتخشى الفقر ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. يقول الإمام أبو داود رحمه الله باب تحريم الإضرار بالوصية. كل شيء فيه إضرار حرام في الشريعة الإسلامية، لا ضرر ولا ضرار، فلا تضار أخيك المسلم بشيء لأنه محرم. اتق الله بأخيك المسلم سواء جار أو مسافر أو ولدك أو أخوك أو ولد عمك أو شيء من هذا، كل إخوانك المسلمين حرام عليك أن تضر بهم، لا ضرر ولا ضرار، لا يضر هو وأنت لا تضر. فالشاهد أن الإضرار بالوصية محرم. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم جاءه رجل فقال أي الصدقة أفضل؟ جاءه رجل فسأله أي الصدقة أفضل؟ قال أنت تصدق وأنت غني تأمل وأنت صحيح تأمل الغنى وتخشى الفقر، تخشى الفقر وتأمل الغنى، حينئذ الصدقة هي الجائزة، صدقة المقبولة عند الله وأنت غني. ولا تترك حتى إذا وصلت الروح الحلقوم هنا وصلت هنا وصرت غرغر هذا لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان، قد كان لفلان، أنت رايح خلاص مت، تبي تموت، جاك ملك الموت، برز لك ملك الموت من حجبه، خرج لك ملك الموت من حجبه، حينئذ ما فيش وصية ولا تنفذ، ولا ينفذ هبة ولا ينفذ عطية ولا ينفذ نكاح ولا ينفذ طلاق ولا ينفذ شيء. متى ما وصلت الروح إلى هذه المرحلة لا ينفذ له شيء مطلقا، لأنه خلاص في عداد الموتى. حتى إذا وصلت الروح الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان له، كان له، ما احتاج تقوله أنت، رايح أنت رايح ورايح له، لا احتاج أن تقول لفلان كذا ولفلان كذا. يعني معنى هذا أن الإنسان يوصي وهو صحيح معافى شحيح يخشى الفقر ويأمل الغنى ويأمل أنه سيطول عمره وأنه سيطول عافيته، فيوصي لفلان كذا ولفلان كذا، لكن انتبه للإضرار لا تضر. توصي مثلا تأخذ لفلان وتترك أولادك فقراء، توصي لفلانة وتترك مثلا زوجتك فقيرة، توصي لكذا، لا تضر، لا تضر بالوصية. أعطي الورثة على حسب مواريثهم إن شئت، إن شئت أعطي الورثة في وصيتك على حسب مواريثهم، ولا وصية لوارث، الوارث ليس له وصية إلا إن أجاز الورثة بعد موت المورث. مات المورث وقد أوصى لزوجته أو أوصى لولده أو أوصى لكذا، وقال فإن أجازوه الورثة قالوا أجزنا ما فعل أبونا فهو نافذ، ما أجازوه يرد إلى التركة ويقسم على الورثة جميعا. لكن هنا سؤال، إذا كان أوصى لفلان بن فلان وهو محتاج، أما أعمى أو إنسان فقير جدا وعنده أولاد أو عنده كذا وكذا، وأوصى لولده، لا للولد، أوصى لولده، ولد الولد، أوصى لولد الولد، يعني هذا الشخص عنده سرب من الأولاد فقال أعطوا فلان، أعطى فلان بن فلان ربع تركتي، أولاد فلان بن فلان أعطوه ربع تركتي، وفلان الأعمى الذي لا قائد له ولا نفقة له ولا مورد له له كذا وكذا، فهذا واجب الورثة أن ينفذوا وصية هذا، وأما هذا فهي نافذة ماشية لأنهم ليسوا ورثة، أولاده أولاد الأولاد ليسوا ورثة، أبوهم يحجبهم. فإذا أوصى لأولاد الأولاد رجل عنده سرب وفقير ولا عنده شيء وأوصى للأولاد بربع المال أو بثلث المال فإنه ينفذ لأنهم ليسوا ورثة، فتنفذ الوصية إلا إذا كان فيها إضرار للورثة. هذه الوصية ينفع أولاد ولده هذا ويترك أولاد الثانين وفيها إضرار على الورثة فلا تنفذ. نعم. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرني ابن أبي قال أخبرني ابن أبي ذئب عن شرحبيل عن أبي سعيد الخدري قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأن يتصدق المرء في حياته بدرهم خير له من أن يتصدق بمئة عند موته. نقول ما أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن أبي فديت عبد الله قال حدثنا ابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا شرحبيل ابن منصور ابن حامد من الطبقة السادسة قال من الطبقة الثالثة عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم لأن يتصدق المرء في حياته بدرهم خير له من أن يتصدق بمائة عند موته. يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأن يتصدق المرء بدرهم في حياته وصحته خير من أن يتصدق بمئة درهم عند موته. لأجل الموت قال أخذ يا فلان مئة درهم وانت يا فلان مئة درهم, درهم واحد في حياتك وأنت صحيح شحيح تأمل الغنى وتخشى الفقر أفضل من مئة درهم وأنت مريض الإنسان, لا سيما إذا كان مريضا مرض الموت المخوف. إذا مرض إلى مرض الموت المخوف حتى لو وصلت الحلقوم, حتى لو ما وصلت روح الحلقوم, إذا مرض مرض الموت المخوف وقال مسلماني طبيباني مسلمان إنه مخوف صار محجورا عليه, صار محجورا عليه حجر شرعي, لا يتزوج ولا يطلق ولا يبيع ولا يشتري ولا يوصي ولا يفعل شيء, لأن محجور عليه لحظ الورثة حجر على هذا الشخص الذي مرض مرض الموت مرض مخوف رايح يموت منه وقال طبيباني, لاحظ طبيباني مسلمان الكفار لا, طبيب كافر ما تقبل كلام ما يقبل كلامه عندنا, وقال طبيباني مسلمان إنه مخوف. إذا جاء طبيبان مسلمان قال إن هذا المرض اللي بهذا الشخص مخوف فإنها لا تقبل وصاياه ولا تقبل أنكحته ولا طلاقه ولا وصيته ولا بيعه ولا شراؤه ولا توقيفه ولا شيء ما يقبل. ليش؟ لأنه وصل إلى حات الموت. قال طبيبان مسلمان هذا المرض مخوف فإنه محجور عليه لحظ الورثة, فامرأة لا تطلق والنكاح لا يجوز والبيع المشترى لا يجوز والأشياء كلها لا تصح, محجور عليه لحظ الورثة. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبدة بن عبد الله قال أخبرنا عبد الصمد قال حدثنا نصر بن علي الحداني قال حدثنا الأشعث بن جابر قال حدثني شهر بن حوشب قال أن أبا هريرة حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل لا يعمل والمرأة بطاعة الله 60 سنة ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فتجب لهما النار. قال وقرأ علي أبو هريرة من هاهنا من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار حتى بلغ ذلك الفوز العظيم. قال أبو داود هذا يعني الأشعث بن جابر جد نصر بن علي. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا عبدة بن عبد الله قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال عن نصر بن علي الجهضمي عن قال نصر بن علي الحداني نعم غير الجهضمي قال حدثنا الأشعث بن جابر قال عن شهر بن حوشب وسمعتم سابقا أن شهر بن حوشب فيه لين لينه بعض الرواة. ليش؟ لأنه أخذ صرة من بيت المال وهو أمين بيت المال, هو الأمين على بيت المال وأخذ صرة من الدنانير انسلف يريد أن يرجعها, لكن العلماء جرحوه بالأمانة لأنه خان الأمانة. حتى لو نويت إرجاعها أخذت من بيت المال هذه الصرة فأنت خائن البيت المال. أمنك الله هذه بيت المال, المسلمون أمنوه وربك أمنك وصارت أمانة في عنقك, هذا الأموال تأخذ سلف منها تبيع وتشتري فيه ثم ترده, ورده فعلا, لكنهم خونوه لينوه في الحديث بهذه الصرة التي أخذها, مع أنه صدوق في الحديث وجيد في الحديث لكنه خان أمانته فلينوه لهذا. الشاهد يقول حدثنا شهر بن حوشب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم إن الرجل لا يعمل والمرأة بطاعة الله 60 سنة ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فتجب لهما النار. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الرجل لا يعمل 60 سنة أو المرأة, الرجل أو المرأة, لأن الرجال النساء شقائق الرجال, يعمل الرجل 60 سنة ثم عندما يأتيه الموت يضار بالوصية, أما يحيف أو بالوصية أو يوصي لإنسانا ويضر ورثته أو يوصي لشخص ويضر الثاني, وكذلك المرأة تبلغ 60 سنة ثم توصي وتضار ورثتها أو تضار الناس أو تضار كذا وكذا، تضار بالوصية فتصوصي وتضر الورثة. الورثة في حاجة إلى هذا المال تقوم توصي لأخوها فلان ولأخوها الثاني ولد أخوها فلان لأنها تحبهم. طيب أولادك وأخواتك الثانيات اللي في حاجة ما لها شغل بهذا، فالشاهد أنه يضار بالوصية فتجب له النار مع أنه عبد الله 60 سنة. يعبد الله الرجل أو المرأة 60 سنة ثم يضار عند موته بالوصية فيدخل النار. نعم، معنى هذا أنها جريمة إلا إن مات قبل، مات وعدل بالوصية قبل موته فهو التوبة تجب ما قبلها، والعدل كذلك تجب ما قبله. فإن مات ولم يعدل ولم يرجع بوصية الضرر هذا اللي فيها الضرار ما رجع فيها فهو في جهنم كما ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. قال وقرأ علي أبو هريرة من هنا من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار. يقول شهر بن حوشب أن أبو هريرة قرأ عليه من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، أو دين غير مضار فيه، الوصية غير مضار فيها والدين غير مضار فيه. نعم. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. رب العالمين.